القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة صباح عبد الموجود علي المقيمة في دشنة محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان وسيد المحافظ. بتقول فيها: في 24 نوفمبر 2011 اتقدمت الطلب للحصول على شقة سكنية، ومرفق مع الطلب كل الأوراق اللي طلبوها وقتها، من إيصال بريدي ومكافأة ومفردات مرتب وشهادات ميلاد الولاد وقسيمة الجواز. وانتظرت يتم حاجة ما حصلش. غريبة جدا، هو اللي بيقدم على حاجة دي مش معناها انه قدم عشان محتاجها؟ لازمتها ايه بقى العطلة والتأخير والمماطلة؟ فاتت السنين وما فيش على لسان البهوات غير جملة واحدة: لسه يا ست هانم. وانا لما اقول لسه يبقى لسه، ولسه بتاعتنا دي اختصار لحاجات كتير قوي. نعم، تقصد ايه حضرتك؟ قصدي ان لسه دي معناها ان فيه مناقصات وفيه ميزانيات وفيه مقاولين وفيه مهندسين وفيه صرف صحي وكهرباء ومية، وفيه مشروع كبير قوي قوي قوي لازم يخلص. اقول كمان، اقول لسه معناها ان لسه فيها عمليات تحري وتقصي للحالات المستحقه، ولسه معناها اننا باختصار ما خلصناش. اظن كده كلام واضح. مع السلامه بقى. لغايه 2019 وحضراتهم ما خلصوش اللي بيقولوا عليه، وبعت شكوى للسيد المحافظ في شهر ابريل 2019، وكان الرد: عليكم الانتظار حتى يتم التواصل مع صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري لتخصيص الوحدة السكنية. واستنيت كتير وما فيش حاجة حصلت، وحضراتهم ما تواصلوش مع حد، وده اللي خلاني سافر للقاهرة. وفي وزارة الإسكان اتقدمت بشكوى جديدة، وكان الرد من حضراتهم انهم طلبوا بتحويل طلبي عن الوحدة اللي المفروض استلمها من مدينة جنة إلى مدينة جنة الجديدة. يعني بقى من حق استلام شقه في مدينة جنة الجديدة. وقدمت أوراقي كلها من جديد زي ما حضرتهم طلبوا في صندوق التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي. كل ده، كل السنين ده، وما فيش أي حاجة تمت. ما استلمتش الشقة، ومش عارفة هفضل كده لغاية إمتى. تعبت وبعت همستي وطلبة مساعدتي، ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.